عايزين نعرف هو رحمته بنا قد ايه، عشان رحمته بنا اوسع من اي رحمة ادانا في القرآن، الروشتة القرآنية لعلاج العقم. ايه هي يا رب؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اعبده هو يديك، اعبده. سيدنا زكريا لما ربنا اداله الولد، سيدنا زكريا، انا يا رب، انا يا رب بعد العمر ده كله بتديني ولد، انا يا رب ومراتي عكر بتديني ولد، سبحانك سبحانك. فخرج على قومه من المحراب، كل ده كان في المحراب بيدعوه بيتبتل اليه. ايوه، ما هي العباده اللي هتجيب الفتوحات. فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشية. هو ليه قال لهم سبحوا؟ عارفين ليه؟ عارف لما يكون واحد عنده مرض شديد جدا، مرض عضال والام رهيبه بسبب المرض، ولف على دكاتره البلد كلها وراح يتعالج بره ومفيش فايده، الالام مبرحه والمرض ما بيخفش. قام واحد قام جاي قال له طب خد الحبايه دي جربها. ياخد الحبايه يروق فورا. كل ما يشوف بعد كده واحد بيتالم يقول له ايه؟ خد الحبايه دي، خد الحبايه دي، خد الحبايه دي، لانه جرب. سيدنا زكريا يا جماعه شاف العباده عملت له معجزات في حياته شكلها ايه، فخرج على قومه بيقول لهم اعبدوه، اعبدوه عشان يديكوا، اعبدوه عشان يحل مشاكلكوا، اعبدوه، اعبدوه عشان يفرج كروباتكم، اعبدوه عشان يرفعكم ويحفظكم، اعبدوه عشان يدخلكم الفردوس الاعلى، اعبدوه عشان يرزقكم، اعبدوه عشان يعافيكم في ابدانكم، اعبدوه، سبحوا بكره وعشيه. ما هو لسه شايف العباده بتعمل ايه. فاحنا جايين نقول لكم اعبدوه، سبحوه بكره وعشيه، عشان تشوف يعني احنا مش احنا مصدقين ولا لا؟ بالله عليكم مصدقين ولا لا؟ ولو مش مصدق، ولو مصدقين ليه احوال ناس مصدقين؟ ليلنا ليل ناس مصدقين، صلاتنا واحنا واقفين بين ايدين الملك خشوع قلوبنا فيها، خشوع ناس مصدقين، صيامنا صيام ناس مصدقين، بعدنا عن المعاصي بعد ناس مصدقين. يا جماعه يا جماعة عايزين نصدق ربنا. يا جماعة احد الناس كان اصيب بمرض الصدفية، وكان المرض ده لما بيتمكن من الجسم بيجيب يعني لو حطيت مية على جسمك، لو حطيت مية على جسمك تشوف ممكن الالم يبقى شكله ايه. فالراجل راح لدكتور في مصر مرة، مفيش دكاترة مفيش فايدة، دخل المسجد سمع درس عن قيام الليل، ان قيام الليل شفاء للابدان، مطردة للداء من الجسد. فالراجل عمل ايه يا جماعة؟ الراجل راح ليلتها، روح بلده، ما نامش لغاية الفجر، لغاية الفجر ما نامش، قعد يصلي ويدعي، بيقسم ان ما طلع عليه الفجر الا ولقى كل مكان في هذا المرض في جسمه اصبح ال- ال- ال- البياض اللي فيه عامل زي بودرة، قام استحمى جلده رجع طبيعي زي ما كان. الله قادر. مصدق انه قادر ولا لا؟ لغاية الوقت اتكلمنا في ثلاث انوار، كاف ها يا عين صاد، ولم اكن بدعائك رب شقية، هو علي هين. والان مع فاصل ثم نعود مرة أخرى إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. يعني إحنا الوقت بنكمل في أنوار سيدة مريم، وواضح إن الموضوع كبير، فاحنا يا جماعه هنحاول ان احنا يعني نجيب اعلى يعني يعني يعني اقرب انوار، ونكمل بعد كده ان شاء الله، يعني احنا مع بعض كل سبت باذن الله سبحانه وتعالى. النور اللي بعد كده، واذكر في الكتاب مريم. الله يا جماعه، ما حدش فكر الصوره فيها قصه زكريا وقصه يحيى وقصه ابراهيم وقصه عيسى وقصه موسى، طب ليه ما تسمتش سوره يحيى سوره زكريا؟ ليه اتسمت باسم المراه الوحيده اللي جت فيها؟ يا اختي، لما الراجل يعمل بطولات دي حاجة عظيمة، انما لما المرأة توصل لنفس بطولات الراجل في الايمان والعبادة والتضحية، لا لا لا لا، دي حاجة تانية بقى. يبقى اذا اوعى تسألي بنفسك، اوعى تسألي بنفسك. السيدة هاجر، هاجر رضي الله عنها، سيدنا ابراهيم حطها لوحدها مع ابنها في قلب الصحراء، والليل هيدخل عليها مئات والاف الكيلومترات يمين وشمال وقدام وورا لوحدها، والظلام هيدخل عليها، وقبلة التضحية لاجل الله. بسبب تضحيتها دي تفجرت بئر زمزم. بئر زمزم دي لما تفجرت القبائل العربية جت الجزيرة العربية بقى لها وجود. تضحية امرأة غيرت جغرافية الكرة الارضية. تضحية امرأة صنعت تاريخ الامة العربية. بسبب تضحيتها الجزيرة العربية بقى لها وجود. اوعى تستقل دورك. اوعى تستقل انت تقدري تعملي ايه. وانا في الحج السنة اللي فاتت دهيت، فالواحد بيسعى ما بين الصفا والمروة،

هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزة؟ سمع حاجة؟ سمع أي صوت؟ فين اللي كان واقف بيقول أنا ربكم الأعلى؟ وفين الدكتور فلان الفلاني اللي كان يدخل الاسم يقلب الاسم ويقلب الدكاترة ويذل النايب ده ويذل النايب ده ويذل المريض ده وبالقهر يعين ولاده في الجامعة ويظلم ناس أحق من ولاده بالتعيين؟ راح فين؟ مات ويافطته ضلمت وتنزلت والشقة اتبعت لغيره. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ فين؟ فين الشاب اللي كان مجنط عربيته يحك بالعربية ويفرمل بيها يصح الناس من نومها في البيوت ومشغل طقم سماعات يسمع 20 شارع بعده وفي شمة زيادة ولا في حادثة عربية على الطريق السريع؟ ما عادش موجود. فين يا جماعة؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ كان بداية الطريق فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. لما الصلاة ضاعت المناعة ضاعت، فأي فيروس عاد بيدخل عاد بيكتسح. لما الصلاة ضاعت، لما الشباب ضيع الصلاة، أي فيروس السكسوكة يدخل يكتسح وجوه الشباب، فيروس الاسترتش يدخل يكتسح أجساد المسلمات، فيروس الأغاني يدخل يكتسح رنات المحمول، فيروس صور الممثلين والمغنيين تدخل تكتسح جدران أوض بيوت الشباب. طب إمتى يا جماعة؟ إمتى هنفوق؟ أنا عايز أقول لكم إن إحنا اتكلمنا نظرة سريعة عن سورة مريم، وإن شاء الله نكمل في سورة مريم بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أقول لكم إن أنت الوقت لو جيت الصبح قلت لك الحق إيه؟ تعرف إن إمبارح كان في واحد بالليل بيوزع فلوس على الناس كده ببلاش، فلوس كده، فلوس إمبارح؟ آه والله. طب فلوس قد إيه؟ رزم رزم رزم، ما بيديش غير بالرزم. يا تتحسر قد إيه؟ وتندم قد إيه؟ بقى أنا فاتني الفرصة دي أقول لك لا استنى، ده كل ليلة بيجي يوزع الرزم دي. هتضيع الفرصة دي منك تاني؟ الملك كل ليلة بيتنزل بيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستشف فأشفيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ عايزين يا جماعة، عايزين نقوم الثلث الأخير من الليل، أو اللي مش قادر يقوم في أي وقت من الليل، بس نقوم بسورة مريم، نقوم بالسورة اللي كلها معجزات وعطاءات لأولياء الله وعقوبات للي عصوا الله، نقوم نجرب كده بعد ما فهمنا منها الجزء اللي فهمناه، هنعيش معاها ولا لأ؟ لو واحد من خارج الكرة الأرضية سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملك بيتنزل في الثلث الأخير يقول هل من سائل فأعطيه؟ هيتوقع إيه؟ الراجل ده هيتوقع انه لما ينزل الكرة الارضية هيلاقي كل الناس صحية بالنهار بالليل، ممكن يكونوا نايمين بالنهار او صحيين، انما كل الناس صحية بالليل. ليه؟ لان ده وقت قضاء الحوائج. لان التلت الاخير من الليل ده هو وقت هل من سائل فاعطيه. انت بتجري فين؟ التلت الاخير من الليل وقت قضاء الحوائج، قوم اقضي حوائجك في التلت الاخير من الليل، قوم اطلب منه كل حاجة عشان يديك كل حاجة. هنعمل ايه مع سورة مريم؟ مع سورة مريم نقوم بها الليلة، نعيش الاسبوع ده معاه. تقدري تحفظيها احفظيها، تقدر تحفظها احفظها. سورة مريم الصفحة قراءتها متوسط حوالي 6000 حسنة لو عدنا الحروف. سورة مريم لو حسبتها هتلاقيها هتاخد حوالي 50000 حسنة لو قريتها بس. 50000 حسنة تضيعهم ليه؟ فما بالك لو حفظتها؟ فما بالك لو اشتريت شريط لأحد القراء اللي أنت بتحبهم وسمعت سورة مريم فيه؟ فما بالك لو فتحت تفسيرها من أي تفسير صغير بسيط عندك وقرأت تفسيرها، تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. عايزين نبدأ بقى نقرب من القرآن خطوة يا جماعة، عايزين نقرب من كلام الله. القرآن ده، القرآن ده، القرآن يا جماعة، القرآن ده أكبر معجزة في حياتك. القرآن ده ربنا بيقول الحرف بعشر حسنات، الحرف بعشر حسنات. ربنا عاملك بالحرف يبقى الحرف فيه معجزة، يبقى كل حرف في القرآن ده معجزة. القرآن يا جماعة لما نزل على الجبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على الحجر، على الحجر مش على قلوبنا، لرأيته خاشعا متصدعا، هينهار من خشية الله. طب انت القرآن لما بينزل على قلبك بيعمل ايه؟ القرآن يا جماعة لما الجن سمعوه، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن، يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، ايه ده؟ ايه الكلام الجميل ده؟ فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، اتقلبهم، حصل انقلاب في حياتهم بسبب القرآن. القرآن لما الكفر سمعوه، جبير بن مطعم كان لسه كافر وتسحب وسمع النبي بيصلي بالمسلمين صلاة المغرب بسورة الطور، يقول جبير بن مطعم في صحيح البخاري حتى إذا وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الله